الحمد لله عظيم المنة وناصر الدين من أهل السنة، نحمده وصفنا إلى الهدى حمدا كثيرا ليس يحصى عددا. وبعد حمد الله إني أشهد أن لا إله مستحقا يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد، من جل عن زوج وكفء وولد. وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، ختمت به النبيين وأعليت درجته في عليين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اجعلنا بهديه متبعين وانفعنا بمحبته أجمعين. أما بعد، موسيقى زيكو يا رحمن بن سلامة وفي جماد الإسلام، موسيقى جارم زيكو يا رحمن بن سلامة وفي جماد الإسلام. الحمد لله كل رابينا ثم الحمد لله كذب ذاتنا نفلة ترى محمد فينا يا الله تبوزي رحمة ابن لينا علي زابا زنين دولين دينا إبادري آدادن بالنبي دينا ميمادنا فراسا قدين جبينا إبادا ذاتنا إبادين إسلاما نوبين إسلاما وخدمة دين إسلاما دعائي دن جل كمنا كجر لا رحماني رحمة ذاك يزال بلا جدين حقينا نجار كين جهين غبتان شجر من نابردين إسلام عن نجوم كين شارين توحيدان فايم نجر كين نارين أكا ذنب كين نرت نالين مولا يا رحماني إلكم كين يزمع نوبين استقاما خدمة دين إسلاما جلتم نرقى دهاتي سلامتا إسلاما سلامتا جنتا في دار الكرامة. السلام عليكم ورحمة الرحمن فاروق الربي دين في نير نيما نوبدة بين دنقى دين إسلاما ثاني أمة محمد بلا كم تولما إلكما رحمة سنة آخر الزمان نمهر تريد كرازان ريما أسوة حسنة نجد الرحمن جاني سان جنن ملكي يقين معانو بن سكامة خدمة دين إسلامة. لا إله إلا الله أوادي خالقا نمد جسنا قبضي حقيقة قلبي لا نكو واجب نمادقة نمك نقبو صدر كانو سكا نمك لبن ربي نبانك كان به فزار ميغا دمي ميغا كنت به حقيقة أصابي دي فرجو ما نوبن استقامة خدمة دين إسلامة. حب لهم يا جزان عالم لا لغيرين يا بيتاجرات وسن لا وخلين جرين يا زنباز بيالا كتا شادة دين إكزا ولغرا قام عم فصلا نجران سلرا أمري دين إسلامة ولين جرات توقم لو خيري وجسيرا نسيها قاري تانسا وليلا ناك رب اندرا ارغان روان يمانو بن استقاما وخدمة دين إسلاما. رب دنيا كي كان رو براسه إسا سيقا فروقا نجوانو باسه برقا قرآن راكي دو باسه نمي رب كرانا دي زفاسه كنكرا جلنا رانا جانو باسه نمفار سرابي قول قريس أساسه قوتا جانو باسه ترافر قمالو بن استقاما وخدمة دين إسلاما. موزين شارم ازيقو فيا رحمانو بن استقاما وخدمة دين إسلاما. موزين شارم ازيقو فيا رحمانو بن استقاما وخدمة دين إسلاما. الحمد لله جن وامرا إسلام أمانو كمدنا نيقرر دين دين جانو خلوك نجرا أولو برزيفة دين يا مواهن للا kenen longe sina ke fatigara gota je zarat oltare matara nami kuya ke sachu me jar wala do ke sa kamna sa bola gabara modi dura boda awala akhirara oltare garara mandu dake bama anu gande se gama khidma din islama Rabbi Abbaabede, imani milgeza, Abbaabede, dukhanai fati fakeza, Gubtadal bingeya, givar kakekeza, Mukallibal gulub karaga jadeza, Mazar katika bamal varga jadeza, Ya Abbulis Islam adi tudini keza, Kar Rabbi tazise Islam adi zeza, Amai imani randi mudunya geza, Duhain jagano halga guya keza Ukhayre zwarja beza Dumba begam doma Nubyan nisigama Afidma din islama Dubi gana wahanan kadir ya puleza Ulugan indi sirna lini keza Asirran ga buharati zingesa Bakan nabidi muslimal deza Kukan kabadi kuru dirabu kisa Wa ammananu zene zene timurlisa Kilen ziya uda Anu kisa bubisa Rakwa za wal kamlu umkari timurlisa Ada kau hundisa Tika gudan nama Anu ten istigama Akidma din islama Kupanya gida Daka yom gatese Tokuma islama tigo yalatese Amma mantin toko ame wale gulmese Nurabin toki jonsu nje ramachese Mulla tadana mawaya tuko gese Ya bora ko ande majulda gese Wama kadini di nuratiga gese Qurhani mafluka jibrit warese Ikana nuko pese Adiwin islama Nuken istigama Akidma din islama Ya Allah nusrena dini gokizilu Umma jaha kafarin tokunu fakwezu Loka zuzula tujalita kantezu Mila rasula rahasiru fakwezu Qur'ani dawli kehita yusufizun Oso Qur'ani nubaka yusurezu Kalama zata murata andi lebezu Qawli rabbala la kandilin fakwezun Umata Qur'ana walilaba gesu Karanu balledu Karakinu amanu benni sigama Ukidma din islama Qawli rabbi tawu khanagi jizizu Amrita labbite atana mirizu Umata lini bilu jaga jizizu Ya nama hakira mumina jallisu tariqa jallina biya baballisu Kan qurana qawli rabbi tibarizu Qawla mawa barzizu tibarizu Kan mumina ake tabbatu rakizu Rabbi namo fi radiru lan jallisu Jara hasan bizu Aduwi islama Nukin istigama Qidma din islama Ya Qur'an fatin dagai madan desu Zulmi hoja kamu hundu maan nagesu Sabab na waki ahumata bodesu Akkau malaki da'an jime wajja besu Mani islama inu lumban lesu Iblis isi jindi ratu wal gesu Wana jadu kanana muakada gesu Dini nabak sabah wallah indan desu Kenya ki jabezul Nurati dirgama Nukan istigama Akidma din islama Muzi isharamle Siko faya rahman Nukan istigama Akidma din islama Muzi isharamle Siko faya rahman Nukan istigama Akidma din islama Guyuma mullaka malatun kiyama Mbazi lafam bazi daratinu ama Numatu degana kismadin islama Fallata alayna fi dunya farama Kandini raya gantu fakadeinu ama أمبانجر جرامي نبتعي إماما يا الله يا رحمن نبادي سلاما نبني سقاما وكيدنا دين إسلاما وانجلي بربادي يوكر بين الالو داندي جلي باس راكنو بجلو أكربيني مكبري واقع جلو أكبرك داتاني والحليلو أكديني في قزا والمجالو أكبر عندي يمتو وللالو ولذا فداني يا جول واللالو كنافو تهابو يو قلبيني لالو سينا جرى لالو دوري زي عمالو بني السقابة في جماد الإسلامة سينا فرقاتنا أقرر استغيني دردار جربتين برباد الرنجيني تاريخنا فادر يرقجون رنجيني حالت الجزر آبائي جلد إملي بقى جريد قنبينا قنبيني بلا مال تقا خيل فنكيني دب فير رقيني جرب الرفمان بني السقامة وفي جماد الإسلامة علماء قابلني فينا الرزقيني تاريخ لقه نتدنين جيني انتين تجرى كيف يقرأ نتيني أقوم الإسلامة تكتين تيني أقوم لمكرر لمني وعلى جيني يعني جرى كديني قلبن جيني وان قرآن لجيني أقرر ظاهر ما لقني السقامة في جماد الإسلامة جرح لما إسلاما ميقا دم لما سي مدرسة إسلاما ميقا دم فجا سي ياكم فليقا بات لانو تباسي جرام دواسا لرب بيا باسي دين لينا دي محمد تيمور مباسي فالسفارة غري أمتا دماسي أمتا إسلاما يادانا تباسي حكيفة فجاسي لفمزي زفر جيما روكن استقاما وفي جماد الإسلاما الرول نقيا في الظلوك لسي جلد عندي درا في دوك الورفتي قران جلد إنسان كل بجوب لسي مقازو في جماعتي نخم قابتي قاتنا قيدا دي رقوب فتي اندي ربي فجاتو كسان دي فتي تفتاب قفتي مقازو في يمعانو بني السقامة وفي جماد الإسلامة بيتو تقافة داسو في يوزرشو ايونا كدان جرنا ما بجو خيري جراسنا دي سمدو بجو زوبيا انو بينو إسلام جالة شورا عبادة الروحي وفي قد بجو كانني الدنيا قبض رافا قاشو أنت كان لجيني نمت بنججو وفي قد نمي جرت مفجو ذكري لام بكم ومانا بججو كنبتان هو بچول نورت دير كمانو بن سقاما وفي جماد الإسلاما مودل إشارم سيطو فيا رحمانو بن سقاما وفي جماد الإسلاما مودل إشارم سيطو فيا رحمانو بن سقاما وفي جماد الإسلاما فردان بذنا صوفي يوم عبقى بجور عجين داداني برموتاتي بجور جرزو بيا متير ما بقاتو أستاذو بيا دي شرين قدتو جرانو بوا مني سنجلنو بجور قايو سنو قلاتين قبير بجور ارقان قلراتي تزا بجا بجور دير سجران باقا نمبر بجور وجري كتابا بريسا لعلتو رجا كان جتوز وانا ارجيني ما والو كان استقاما في جماد الاسلام رجا كبا وانا جيت في زوج صوفيا تنقبو ونين وغرزيتو وان كتاب جراو بريبا ميتيتو علماء صوفيا جراو ابرديتو فقاد قدها رانك جزيزو بني جراد ستة فبرزيزو كان ولي بسن نردي دي كمان وبني سقاما وفي جماد الإسلاما مسلم كربي مقاتلو قبلو وربي برزولي وامنين وامنو مثل ديني ركب وكبانو انتوكم واجبا وكانيك شو قبلو انكمبر قبضلو انقابي قياك امانو بنسي قما اكيد ما دين اسلاما انتوكم قجاتو جانالا جولا جيشوا بوغا جاني عجيكي سانكو سيدا بانزي جوجيني كارو رزالي راما بلوي فتاني بكاتنا واني زنوغا فتاني ميرو في جاجي دا كتاب بانزي جاني إسان جيجي رمي مطان جدولاني ميرو غفا جيجي راجي ريا يخواني بره فمدو را بودا يوغر تاني وبر جوكي رزاني ربنا ما نادين جرا برقين حكي أمتان قين وجيزا والفمان وقن استقاما وقيد ما دين إسلاما رسول جانا سوال الدين قومو نما قول ربنا دين جدمو نما سنة ثاني قبتين رجمو ديني رب العالى بردين تقومو فانسينا مؤمنا بردين نما وجهن خيري عبرت نجوم حقنا فاد بيكو باتا عزوم دين رضب يا الدنيا رديم مؤمن توت عجلو حقين يوم أكاسوم يوم جبر بيت عديم نوفن استقام خدم عدين اسلام نمني زنجلت ازام فانا ديما قرود بفعلنا يا أمة إسلاما جعل لهم أشادين إنزل لماما وعمودا بيسني في قوتهما قفنا قوك مبدهم فارفما وانتدام جراجد راجدما أكام جدينهما إتغير عندما نوبا استقاما وقدما دين إسلاما ومزوامد نقل سليم راجعين قواني حاجي عاصمم كيسا كيسان تبا قلب بدانم جيت جلق فاقل سليم ربي جرى بيرا تلتا انجدم درادو غفقوري اتن بيكم قنال قول قبه وافادتنم اتو قرآن لنوبكم اقسم ارتاد اني واتن فكفم رغم قرآن جعل ما تجراهم حكيم عليم إنهم زادوا معانوا بني استقاما أخذ ما دين إسلاما قولي رب العالى إلى اللي أدرى قلت يجل قرآن فديدرى دب جميدرى إجام بير ترى قلت عليني بس جعمل لا واني نتجل ومر قرآن الرى أكد ما قولي هرق ما ربي لا قال قد هذا دبو قرارا يا رب ما يسمي الله رسول هذا अतिर कर जो नी माना करारा अकाश नो कर कर राम मारो न गो गिगमा निस्लमा अंकिता बजरा उंदा नर दुबे जरा कुली नकली गरीबा वन चिर जिर न मरीबा अरब चुलबा जाबा नमकबा फिरानी मुगरी दगा मुकबा जरा तू बरे जहनु का एक जाबान वो महा जाएबा इता गे गांडे मानु बने सिगामा आखेज मारी निसलामा ربي وانو جو هند دنيا كبا تدا بغزة كنا با كتبا شرشي قومي كان جدا مكنا كبا دير كمي زمني هلو لا مريبا جيسا جرادو جو نادور كي أدبا كان نمي أرغي لمو صبري دبا فسبحان الله صبري ربي جبا دبي جرا كنا فاني برابين كبا ربي جسين يمو ربي برا كبني Jinna Rabbi Jabada Janjara Numanu Bani Sigama Akhijima Adin Islama Afanam Gaba Hundai Munda Jela Rabbi Wa Hunda Jajun Janda Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Rajihun Dubbi Namada Masu Farka Balata Jari Dubba Seda Bani Munda Anta अगले नमदिदा वांचल राजहु अगर मिलना फाले कर रखाओ अकल में नमद गए तमहु कन माला सऊ इंदर दुमा अनुगन सिगामा अखिज महादी निस्लामा मुंफी जरम ने अलकी को जाया रहमा अनुगन सिगामा अखिज महादी निस्लामा मुंफी जरम ने إن الله على كل شيء قدير وزور بالقرآن عنده بتهدر قول ربنا على إن تجزير لما تجلى به ستنذر قال قران جريف وماجر لما إيمان به قلبي خرجر وما للجنة جزير قبضتي دمعا نوبن استقاما خدمة الإسلام قطع في الغازنا غافي ويلا كينيو ولا إكراح في الدين إن جيتشو يودا كينيو أمانتين ماتي وجيتشون دندينيو أكاور برنة والخلايش يتينيو نستنا دامن في كيسا مكانينيو أكاور البرنة جانجا وليتينيو गरुडीन के नाते कमें दंडेयो कन्या गाती के न्या फिर का सनांगेयो वल्ला दुनिया देयो सबागने दियो नमालो बन्ने से गामा आपे जमा देने इस्लामा वल्ली बरुन जरा चेस फजाजो पदवान जरा जाना वांदरा थमसाजो ومن الله إسلام أجدنا مبازو والرسول رام جدنا على لسو ونسان حلال جدنا حرام السو قرآن رجل وأنما على لسو إذن ربي قبا إجر كيف لسو كون والله معصين ربنا في لسو إجر في قابين ربنا في لسو نراها فجسو أدو إسلام أمانوك النستقامة أخي جماعة دين إسلاما دبك أنا قلب قفك الزلالة حكي دين وججيك وفتا رب العلان حرّوا اللي نتجو بتا مفالة حلالة رمى إحرامي حلالة إجمع دوري دين جرمى تلالة أمان الوابر هجر الرجالان غابت مالوان وجدو واللالان انتولى رب العلا لبدل رمي المعلو كن استقاما وفي جمع دين اسلاما يا اخواني في الله يولد اسمي وانا اللفافور يدبد سيكني كتاب الرفر سنرقيتني أما رمزاج روكي زاجي جيراني لكن ارتكبنا فانتم قبيشني اتيزو تنا ديمنا سيدين غياني وانما موسى لحظوا درزني دريه فتوى جران يا جائبني جارو رديسني ارجب درنا معوالو فندل تقاما تدما دين اسلاما لا فرق وامس نمير فين لبو كتاب جراتي وان جاري كتبو وان اسلام كلاسي نما ديويبو يرو كان جروا وان نما جبو اكا ربي وهم دراتو سدبو اهم دارو بسوشترو نافنقبو داري نما كنا جالانا قولنبو كيسا وان ندبون تتوقع ديما وانو بني السقاما خدمة الإسلام انت قوان جري كتبت قبو أكمو من نبي صدري زرادبو أكنا نيوتي خير رب قبو وربني من اللي فالا ساقدبو آخرات رب المؤمن توتازدرون نما لقبرو كان هند بجان قبول جدني كتابا برسني قبو قرسني قبو يا أمة الإسلام أمان بني السقامة وخدمة دين الإسلام كن كتاب جرها كزت ملتا اكتجد فيه وامه كدبتا ربنا تقول سام لهم بيوتا أكدوا ستيقتها جوادوتا قبشوتو ملا كل صالحوتا حجاب السيقوتا قبرو تزاوند معانو بن استقاما خدمة دين اسلاما مكامي قبرج ربيزا عبدزا نمجا قبر هند مؤمن توتا بدي مرز بها قبر جتا جدني كتابا كايا امدا مكاتبا بجا قبرتنا جدا دليل قويم كان جرم الدبتا ربي قبره رافقته همتا كان فهم لدى ما جئت يا جماعة نوجه الاستقامة خدمة دين اسلام دبي بنا ارجي باينا جبه ودورنا مترا ترا كان قبه سلاحي ثمن وان جري كتبه ربي لبان بيوتا سعزبه يوني تجيب تفوالي حوتا قبه كان ينمي هرنج المتاد كبه ججو يوغا فتا وان جري كتبه جري اون جرابي دبه كنو سيراني معلو بن استقامة خدمة دين اسلام موتي جرامي اشيكو فيا رحمان بن استقامة خدمة دين اسلام موتي جرامي اشيكو فيا رحمان بن استقامة خدمة دين اسلام تقرا أمة نبي وعمتا قبشوا على يجر مؤمن توتا إن يجتني لمنت جنتا يعني جرى كلهم فعلا هذا دبتا كفر مشرقا جرى جنتا مجرم لتا وملكا جنتا معربه قامتا جرت ورقتا يا جرى أمة أجام بازا جمالو بن استقامة خدمة دين اسلام ولي الغاب العلم وبشيزو اول رب ما علم شتزيزو كنتي للغاب العلم وبشيزو فعباد ربي ذا كان على كريزو تدا ربي قلبي لما ربو كزو دبيزو وهادي حكي جبزيزو جو هم رزا قو تفرب لما ليزو تأزو من تأبان ما جيزيزو جدي أكان مني حباتا راليزو غادي جبزيزو أكان زهاب مالو بن استقامة خدمة دين اسلام قلتان كين يا غارين الرحمن الرحيم كين يا قلت رحمن نسا كجيلمو ليس بولا من قبر تنساكمو نم نم ليس قوته والله ميدمو أنبياء ربي ما رضا إلا بمو نبي ربي فسول كابا ججمو రబ్బింగ బ్రోటన్ సామిదము నాజుము ఇంకో కొందల్లమము جربوا ويتوكوا هذي ذايك الزاية قهودي الإسلام عادوا في ديكاية باطل الهكاية ترى أمتا في مالو كان استقامة في دمادي الإسلامة لجريد أبودا فبوت بربانا ما تركوا عندا سينا دنكرانا أمتا بفارسة تانتا أنكرنا قام دنيا سيني بيتينو فكانان ربي مضبطة وجيني جيرانا إذا تفضبا إذا تويوانا إني نفوانا ما تودا دبنا نبني استقاما خدمة دين إسلاما وأجيلو بغر نمر قاول قمرو مدر قوديني هم لا يوقرنو جربوا نترقي قد شكل كمنو جرب رجل عادي منكبن كمنو دبلي كبنو سندا كبنمو فنابيا أمتا وني وليد دامنو أقدو كوسانو جرينيا غمتو مانو سنجي استقاما خدمة دين إسلاما بس كفو تجرى ونالو فتيسو شومي قولي ربي إفنا زيدا بمسيسو غرغر زامبا دين مالي بمسيسو دير كامي ديني غانا منكو فتيسو قلبي إنيا غانا تيزم لانجا دينيسو انجا الدنيا را جيبي قربي ديسو ديني نبي محمد وريجي جنيسو حقيدة دينيسو ومؤمن يدور معانو بين استقامة خدمة دين إسلاما موزين شارم لي في قوفة يا عمالو بين استقامة خدمة دين إسلاما موزين شارم لي في قوفة يا عمالو بين استقامة خدمة دين إسلاما أكتون خنجرة ملتا أزول لقاتا قلبي من بلتا لقاتا رجانا قليت بلتا حكيم بالقرآن حديث بلتا إفان دام زبادا ريو ملتا نمنكي فرسيسو يقين التركتا كنا كانتم والسنجيت بلا دبين كرام كوكنا راه بدا دبيت ملتا صلى ديني ديما نبني استقامة خدمة دين إسلاما دقاف درسة ودانو ملتا نمي ديني بيكو بروب يوم ركدا قولي ربي النبي كيسان من الفتا قالت ربي جا موجبا رحمة قول ما نوك اللي بيكو تملتا كان جيبا سيسو تجبا أمتا جرت وانو يا امتا دبتا نما تربته رب تجلتا كل سوى ملتا رتا ما لا جمال بين استقامة خدمة دين إسلاما سنان دل سيوان بيينو برسيسو تلقين توحيدا كينا منك برسيسو رورون دان ديدران منك برسيسو والإسلام فرعونان يا عدسيسو جرادي ديدو كيشي مربي ديدو وصول بجان دو بيهدي تيبي كيسيسو ومؤمنا في النسو قابا جيت دمانو بني استقاما وخدمة دين إسلاما قفتان جيزة بيقاما لقول جليلو ليارك أمتا ديني حكيفالو بكا قرآن سادة بمسيسو يالو دقوما نمانو بيسو كين يلالو ربين كان أحمد يسد زينو لالو نياك أمتا شرينو دلالو يا إلهي كيتي هم لهم نجالو باطل لنون دالو سيقامنا يا رحمن بل استقاما وخدمة دين إسلاما وهندان مالغا قفتر أبلالان خجيه من أما بيقات ملالا جلال جلسان تباس هيلا جان دين نبي ربي كنورا قديلا قرآن نبي نقام فلق الليلة الدنيا قبار دوغن مانقل جلا برونغ سيناني بفوت بلبلان قويا عندنا سكا شرين دلدلا نمو سرا دلا والأيين اتمان بين استقامة خدمة دين إسلاما والدرى ربتهم بأي جهر أبلاما

نمي ربي والذي أبلي معلي كرام من توت زارتي ربي نما دبا آدم زاجبا أنا لانسي داما نوك لن يستقام سيد المعادين إسلاما بيقانا مامي في رب ما تفارسي كنورا لوندي ما تاجرا خاسي جرا خدمة إسلاما تم يوفي دبلسي جرا كيف درا أمتا بيانسي خير جرا نموالي في دبلسي قدا جاهلية حلمي دان تجيسي جرا الدنيا تجيسي قرانا اندريسي قولي خارقاتي والجنائر يرسي سنة نبي بيسي إدي من فول رحمان وبن استقامة وقيد ما دين إسلاما دوباني قادرة تقولي كتبه دوبي غنى دوبي قرادان كبير وانا نمود الناس نتيل اللبي ولما انتوك موسى قرانا دتبه جرادو كي جمع ربي رتبك به كنين ديني جرى مسلم يعزبه جرى لبوك به يربي جسر به جرى اوبر مادانا زاور كبه جرى كيف تهابه ابقى ربي انك به عقيدة زد عبه اهتي وريد مانو بن استقاما تجمع دين اسلاما وسندي بيا مصدر بيا بيتا اكوما مصدر تتوك بيتا ولما لا يرانو في تقول اسلا ركينا ولما كان نمو اسكيتا قلبنا قبضو يا جبا قريسا ولما ججبا كم نبيا قيتا إجانا مخالقا تمن تنة قيسا تمة قمبا قيسا توبين ايسا بدي مانو كان نسيقاما وفيدنا هادين إسلاما قم نولا ما مقجلا في برزيزو جر جان دي أجه هم تاقر فيزو ربي جزيو قبي قنني قديزو نمولا ما سوك ربي قنديزو نمي سوك ربي قم نلا ما انجيزو قدول ما انجينيا سنة دي تريزو قولي ربي ابن بيتو ما تهريزو علماء جرلو في ليب جديزو سلفو سيدنا مالو رسى ربيزون نتيجة مجيزو عدو علماء بن سيقاما وسيدنا دين إسلاما علماء بيقاما قم نبي يغيزا قولي ربي ابن بي القرآن حديثة قم قنا دون جنيرو بغنى جيسا بكيزا وغيزا ما حقيقة بشيسا تابي براتي من نالا برزيسا ترى دقا دان امتا قرزيسا كل زين الراد مولو كيسا علماء امتا ولراء فقيسا كانت وصدي ما هي نمان نقيسا بيسا دام مليسا انتولا جنون نمانو بين استقاما خدمة دين إسلاما عندي بردين في تويس ناب لغينيا قلبي أمتاتي علماء بكينيا قلبي مدام بني وقلبي ناقينيا يو جري جراد انتولا دين كينيا يا الله نبدي في جروفي جرينيا غلا تقول دي شراح رولا منكينيا قال لي أن بيوتا ربي جراكينيا ربنا الإسلام حتى جراكينيا جرى الرادة كينيا تهاجرون ما نوزا الاستقامة وفي دين إسلاما يمتني جرمي نزيقا يا رحمن نوزا الاستقامة وفي دين إسلاما يمتني جرمي يا رحمن نوبل الاستقامة وسيدنا دين الإسلام علماء وردية وردية لربو وردية يا رب من ناتمو لبو جراتي غرفو أبي جدو لبو جراتي وابدان حقي ربي انكبو نفري غرا جراتي مرر لبو جراتي أركا قبابي واكبو إلهي جرى الرالو فقبقبو إبليس الفجني تكا جرى اللابو وانجرتي نابو إراغا يا رحمن وقلت غرما تجمادي نفلما والله جرام مليدين الجراتو بطلان بيو داجرا كنابدو جرام ربيو غنا منتازو يا نمولا ما إفلا آتماتو كنجرا جنبر سوبر غنغوري يا خاتو يا نما من يما تاجرا يا تو فان علماء تميت يا سين جنباتو دنيا تابونداتو يا جدو قاتنا لو بن سيغاما سيد ما دين اسلاما علماء تبوت يا ربنا غانتادو لبونغن يا فيدا علماء هتادو والله جرام من جرمينون دادو عبي ملي صباب دوغانا جنبادو بوها جرائم يم وفن دادو بيغا بيغن جزا سيما ما جرادو دوقانين نيادو ودوغان روح لما نوغن سيباما سيد ما دين اسلاما دوغان نرى مسلم ودرى جرادو علمين دين اسلاما حقانو جفادو ودرا بن يا معنا بعدو بجلدوت اسلام على فاور بجتو من دنيا ديني جگ سمونتاتو وحرف الاندني قرائلو وجباتو يوا بني اولا لسين نرغتو حق المدار رابسون قنداني هداتو اما يرون داعين دردر انجباتو حق دبته دا والله وانتاتو واتا درساتاتو رهيسي ملكاما لو جنة سباما خدمة دين اسلاما جدي جل ربي بعد وزي يسرا ركو غمو بودا بلينا تجرا دورو دوبا تسبودا نور تريرا مؤمنا بالدنيا فتنا توبرا قولي رب العلا بكيو تقرا كنت لا ربي تدري لالا فتنا قفني تأم مجرا قفني أتي تبور سنتنا مجرا ربي ننزعزي جنجر أتي تبور دبني دبزورا نجينا يا رحمن نوبن استقاما خدمة دين إسلاما دام سنة رب أبو بنا ننجا بابس أما بيكيات سنة برقيس وانا رمضان نسوان بايين بفز وطولين دفتين يرون كي يقيس يو رب انكو عمري أشنا بغيس دفتشو بنتا عيوننا بنجيس ومن نام بودس إرادة قرآن وغن سيقاما خدمة دين إسلاما سلا ربين جنيا ربس من النمو وانو تاني جروب وان سلا تامو وزور جنة روب بريفمو كتابة ميكة تطبها من النمو الرقام جيجيا أجد تدابمو يوم من جيران ونرقون علمو أكد رحمدا وياد النمو أما قول ربي نبيك بجمو سيلا سيجنمو انقاكا بين قمانو بين السلامة وخدمة دين إسلامة سيلا ربين كنيا دوبا زمن نمو وانو تاني جروف وان سلا تعمو وصور جنن وفضل ربمو كتاب ميكتو طبع من نمو حراب دان في جياس ترابمو يوم من جيران ونرقون علمو أكدوا عيدا ونعسا نلمو هم قول ربي نبيك بجمو سلا جينمو ونقاك بين قرمانو جنن سيقاما وخدمة دين إسلاما اموتني جارمي في غرفة يا رحمن وبني سقاما وخدمة دين اسلاما اموتني جارمي في غرفة يا رحمن وبني سقاما وخدمة دين اسلاما الله الله رب العالمين الله الله رب العالمين emoti ma tum mange dalalami sitti patane nuarani emoti ma tum mange dalalami sitti patane nuarani Allahu Allah rabbal alamin Allahu Allah rabbal alamin emoti ma tum mange dalalami Namna de gargar de malde debre, karate kabe sita dannani. Salli wa salli malay Mustafa, wa ahli wa sahbihi hunafa. Ulga wa amkara nabi hurtufa, aga uchufa nagaf rahmani. Allah Allah rabbal alamin, Allah Allah rabbal alamin. Imoni wa imoni rabbal alamin. Siti Rotan Jalalami Siti Rotan Jalalami Rahmani Fezani Rajiratu Nabiye Jezani Dabrahamatu Ummata Zati Mbalapebatu Erajiratu Kuya Falkani Alhamdulillah Jalani Keti Lubufte Karana Bishi Keti Ati tamanne arjo maheti, mahluka jeti tola hollani. Rahmatanu godi padli jetira, gosa khajanne vannam jetira. Kupanu kagda arka jetira, ilam no jetira waka jellani. Allahu Allah rabbal alamin, Allahu Allah rabbal alamin. Ikoni mahu mahe rabbal alamin. Siti Rotan Jalalami Allahu Allah Rabbal Alamin Imoti Rotan Jalalami Luku Wanka Luku Wazitini Luka Zizina Sharikini Rabbu Genya Zibo Vati Manna Diku Vingu Jodi Sirti Vanna Luli Zizan Bidur Gushagamna Sitte bagananu fararami Allahu akbar ya rabbi jaba Allahu akbar ya rabbi jaba Ummi jaba da mablug jaba Ke chala tabana ti avdini Allahu Allah rabbal alamin Allahu Allah rabbal alamin Imoji mahu mahu rabbal alamin Siti Rotan Jalalami Moti Motu Mange Jalalami Siti Rotan Jalalami Namnati Kaje Jibin Jalladu Namnati Najaba Finshan Patu Namnati Balib Devi Rakkadu Isi Jabatu Amrin Kullini Ya Allah Zambi Kenya Lalini Dini Dhan Nushun Tehnun Sharini Nabiya Jibani Nundalini Atina Firanu Fazarini Atinu Dagaya Rabbi Jenya Atani Buya Jitiyatinya Dini Ngeu Tawla Wengenya Inshallah Ngenya Fadli Ketini Allahu Allah Rabbal Alamin Allahu Allah Rabbal Alamin Atinu Rabbal Alamin Siti Rotan Jalalami Moti Motu Mange Jalalami Siti Rotan Jalalami Lutasi Summata Wal Jalladu Namamri Argama Rabbi Lalladu Kanati Lati Walinnabatu Walifaramatu Abbulummani Bika Wallala Walinnu Galchi Karaki Lati Nukajinchi Hayata gari kanazi bache, lubazi machi huyati deni. Kanaki gerati wal jalatu, namazi vya wal matambatu, kamame rahman wal imbadatu, itinjabatu amri kullini. Allahu Allah rabbal alamin, Allahu Allah rabbal alamin, يا الله قلبي كنانو تلجي توكي شما خيراتي بجلجي ضال مدل رانو فكولجي إبالو غلجين وخساريني نامي هنا جلدها أولو وقابدو كوي رانبانا مونولو دين في أنت أولو فكا جلدو أكالو فتولو دنيا وديني الله الله رب العالمين الله الله رب العالمين الله من العالمين رب اغفر لنا انت رحيمي يا الله واني نسيك دنو عجم كي يقدر في تلمنو دين راتك سبا سرقنو واني كدنو كان قداني برو من فلان دين جباتا نقا جلد سوج دي مراتا يا الله نترجو من سباتا نسيك باتا بعدنو ظلمي الله الله رب العالمين الله الله رب العالمين الله الله العالمين الله الدنيا دوما كان سازل فيني ديري رب ما تيجنون غيه ملانا في جار لوكاه غبانا في دار فراغتاه تالك كاه بنت ظلمي كردا ما غاري أرتبلو كمنا يوم كراد راد مودا كمنا قولي رب دي بسولا كمنا كان رام فلمنا كم تاردوم فاني الله الله رب العالمين الله الله رب العالمين الله كايوم بوري إسادة تبا بلا إسلاماتين كوال كبا إنتو روارو بود إنسان جبا كالفيد جبهان إنتبو إني أتوي ديني شريفة جهازو نعيب لموتا في دمازو كندور إنجل لفالو باسو نراها كاسو ربي قداني الله الله رب العالمين بوريا كيف نسا جلنا جلقا بمفكاتا وانبلنا هنا فبوتي نسا سلفنا يوم وركنا في الماني نما من ربي نقومتو ومال اللي كرامي زين قومتو ربي فامي لانو عجل لومتو نوه لومتو مؤمن توتاني الله الله رب العالمين الله الله رب العالمين موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي موتي مو كلين زمان وراد فيها نوال انجرى رب العزان أرسل نور بين قدنو صبر سبادا قلوبنو ديني سارت معلوم دنو قبطا قدنو من فنجسني رب كن يا مالك الجليل قلت يا قلت إن تزاملو كان دماغا تزام فتبيالو بوتين زندلو إن الله الله رب العالمين الله الله رب العالمين الله الله ما بيه العالمين إتبا كان جهن مرارمي موت موت من جه زلالمي إتبا كان جهن مرارمي موت موت من جه زلالمي Thank you.